أنه ما يعلم تأويله يعني حقيقته التي يقول إليها جعل الكلام منقطعا هنا ويستأنف الكلام بعده فتقول والراسخون في العلم يقولون يعني لا يعلمون ولكنهم يقولون. وبينا أدلة هذا القول أنه هو الذي ينبغي أن لا يقال غيره في الآية لأنه هو دلالة الآية لأنه هو دلالة السياق واللفظ فالسياق كله يدل عليه ويؤكده وعقد له كما تقدم في اللقاء السابق. من أهل العلم من حمل التأويل بمعنى التفسير يعني معرفة المعنى ويصير المعنى مرتبطا بما بعده لا ينقطع الكلام على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ولكن مرتبطا بما بعده فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يعلمون ويقولون. وهذا قول مجاهد ثبت عنه وصح عنه رحمه الله. تكلمنا في هذا فيما تقدم. قول الشيخ ولا منافاة بين القولين. لا منافاة بين القولين يعني لا منافاة ولا تضاد ولا تناقض بين أن يقول التأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر فيكون العلماء لا يعرفونه أو تفسير المعنى فيكون العلماء يعلمونه. لماذا لا تنافي لما كنا قد قررناه في اللقاء الماضي من أن كل لفظ يتعلق به وجهان من المعنى الصورة التي تقوم في الذهن من المعنى وهذه هي تفسير اللفظ المراد من اللفظ إذا أطلق وهذا محله الذهن وهذا يتعلق به كل لفظ فكل لفظ يكون كلاما فإنه تتعلق صورة لمعناه في الذهن ولا بد وما لم يكن تكون له صورة في الذهن فهو ليس بكلام إنما هو حروف يصوت بها اللسان. والوجه الثاني الحقيقة التي يقول إليها في الخارج ما يكون عليها المعنى في خارج الذهن والأمران يعني ممكن العلم بالأول دون العلم بالثاني وإذا علم الثاني وهو الحقيقة فإنه إذا علم أولا لحقه بعد ذلك الصورة الذهنية أما إذا علم اللفظ أولا قبل الحقيقة فلا يقوم في الذهن إلا الصورة الذهنية وتبقى الحقيقة غائبة حتى تشاهد فاللفظ إذا أطلق تقوم له صورة في الذهن ولا بد ولكن الحقيقة التي في الخارج لا يمكن العلم بها ولا معرفتها إلا بإيش؟ إلا بمشاهدتها فليست هي قضية ذهنية وإنما هي قضية حسية عليها الحس يقع لا بد أن يقع عليها الحس وهذا في جميع الألفاظ في جميع الألفاظ لا بد أن تكون حقيقتها العلم بحقيقتها بحواس تحس بها أما المعنى فإنه يقوم في الذهن تقوم صورة المعنى في الذهن فتفهم المعنى وتعرف اللفظ ما مدلوله وعلى أي معنى يطلق وما المراد منه إذا قيل في الكلام ولكن حقيقته في الخارج لا يمكن أن تحصلها حتى تشاهدها أو تحسها إن كان مما يحس أو تشمها إن كان مما يشم أو نحو ذلك من الحواس فهي شيء في الخارج تكون يدرك بالحواس والمعنى الذي هو المفهوم يدرك بالذهن صورة في الذهن يدركها الذهن هذا الكلام قلنا فيما تقدم فإذا كان ذلك كذلك فلا منافاة بين القولين. لماذا لا منافاة؟ لأن ما أخبر الله به من المغيبات ألفاظ لها معاني تكون لها صورة في الذهن فإذا قلت صورة المعنى التي في الذهن فقد قلت حقا ولكن قلت حقا وهذا علم يعلم لا بد أن يعلم من اللفظ بمجرد إطلاقه ولكن الحقائق التي يؤول إليها اللفظ في الخارج هذه لا بد معها من إيش؟ من رؤية ودليل يدل على العلم بها من الحواس، بالحواس بالمشاهدة. أما إذا ما رأيت فلا علم عندك فيها. فإذا العلماء يعرفون المعاني المفهومة ولكنهم لا يعرفون المعاني التي يؤول إليها اللفظ في الخارج، معاني أقصد الأخبار ما أخبر الله عنه. وإذا فلا منافاة بين القولين. قول مجاهد رحمه الله ومن قال بقوله المراد به المفهوم، وهذا المفهوم معلوم لكل أحد. وقول جمهور أهل العلم في معنى الآية المراد به الحقيقة التي يقول إليها، وهذه لا تمكن إلا بالمشاهدة، فلا يعلمها إلا من شاهد، والمغيبات الشرعية أمور لم تشاهد فلا يعلمها أحد. فإذا لا منافاة بين القولين. ثم عرج الشيخ على بيان لفظ التأويل، وبين أنه قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. صار بعد أن أدخل المتكلمون التأويل بالمعنى بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هذه قضية تكلمنا عنها بتفصيل وبيناها عند كلامنا على القاعدة الثالثة، بيناها وفصلناها، وهذه إعادة لما كنا قد ذكرناه، تذكير ببعض ما كنا قد ذكرناه، وإلا فقد كنا فصلنا هذا الأمر في الكلام على القاعدة الثالثة. التأويل في أصل اللغة واستعمال الشرع قبل ورود البدع كان يطلق على معنيين، هما التفسير والحقيقة، المفهوم والحقيقة، التفسير والعاقبة التي يؤول إليها الكلام. هكذا هو في الشريعة وفي اللغة، هو في اللغة هكذا وفي الشريعة هكذا. أصل التأويل كما قلنا من الرجوع، من الأول هو الرجوع، والتأويل هو الرجوع باللفظ إلى معناه، والرجوع باللفظ إلى معناه يكون الرجوع به إلى المراد منه، وهو إيش؟ المفهوم في الذهن، وهذا تفسير. أو الرجوع به إلى حقيقته التي هو عليها في الخارج، وهذا العاقبة، وهذه العاقبة التي يؤول إليها الكلام، وهذا مآله. فكلاهما تأويل، كلاهما رجوع بالمعنى إلى شيء. التفسير رجوع بالمعنى إلى المراد من اللفظ، ما المراد باللفظ إذا أطلق؟ يراد به كذا، فرجعت بالمعنى إلى المفهوم، أرجعت المعنى إلى المفهوم، أرجعت اللفظ، أرجعت اللفظ إلى المفهوم منه إذا أطلق، هذا تأويل، إرجاع اللفظ إلى المفهوم منه، ويسمى تفسيرا لتمييزه عن الآخر. والآخر تأويل بمعنى إرجاع اللفظ إلى حقيقته التي هو عليها في الخارج، مآله الذي يؤول إليه في الخارج. فكلاهما تأويل، كلاهما رجوع باللفظ إلى معناه، الأول رجوع باللفظ إلى مفهومه من المعنى، والثاني الرجوع باللفظ إلى حقيقة المعنى، إلى حقيقة المعنى. فكلاهما تأويل، هذا هو التأويل في اللغة، وعليه جرى الشرع واستعمله الشرع في ذلك. والتأويل بهذا المعنى اللغوي والشرعي يقع في الكلام كله، فكل كلام يؤول، ما في كلام يخرج على أن يكون له صورة في الذهن ومعنى في الخارج، فكل كلام له صورة في الذهن وله حقيقة يؤول إليها في الخارج. حتى المعاني الكلية، المعاني الكلية الذهنية هي معاني مفهومة في الخارج لكن حقائقها مفهومة في الذهن، لكن حقائقها في الخارج تتجه إلى أفراد، لا يكون المعنى الكلي موجود له حقيقة في ذاته، ولكن أفراده تدل عليه، مثل ما نقول الإنسان، فإذا قلت الإنسان قدحت في ذهنك صورة المعنى، مش كذا ولا لا؟ فإذا طلبت الإنسان في الخارج فإذا هو زيد وعبيد، أفراده، أفراده. وكل كلام، كل كلام له هذين النوعين من التأويل. ثم يعلم مفهومه بعادة الناس في الكلام، بعادة أهل اللغة وجريهم عليه في ماذا يطلقون، على أي شيء يطلقون هذا اللفظ. أهل اللغة يستعملوه في إيش؟ يستعملوا اللفظ في معنى. هذه المعاني ألهمها الله عز وجل الناس، ألهمها الناس، علمهم الأسماء بمعانيها، فهم يعرفونها بالإلهام ويستعملونها بالإلهام كما يستعملون سائر أعضائهم. أنت خلقت ومعك يد، ما جاء معك فيها نشرة تبين لك فيما تستعملها وكيف تستعملها، ولكنك تستعملها إيش؟ فيما تستعمل فيه بإلهام من الله، كما قال سبحانه وتعالى: أعطى خلقه كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاهم اليد وهداهم كيف يستعملونها، والبصر وهداهم كيف يستعملونها، وأعطاهم اللغة وهداهم كيف يستعملونها، فيطلقونها على إيش؟ على المعاني. فالمفهوم يعرف من استعمال والحقيقة تعلم بإيش؟ بالمشاهدة، بالحواس. فإذا العلم بالمفهوم هذا حاصل بمجرد إطلاق اللفظ، والعلم بالحقيقة لا يحصل إلا بمجرد إيش؟ إلا بإيش؟ إلا بالمشاهدة. إذن فعرفنا الآن أحكام التأويل. فالتأويل بمعنى التفسير مما يعلم، العلم به مبثوث متداول عام، أما الحقيقة فهي خاصة بمن إيش؟ العلم بها خاص بمن شاهد، العلم بها خاص بمن شاهد. ومن هنا يعلم أن لكل لفظ معنى يقوم في الذهن وحقيقة، والمعنى الذي يقوم في الذهن يحصل في القلب مباشرة، في الذهن مباشرة بمجرد إطلاق اللفظ، ولكن الحقيقة لا يمكن تحصيلها إلا بالمشاهدة. هذا هو التأويل، وهذا هو الاصطلاح الذي عليه اللغة وعليه الشرع. الفرق أن الشرع استعمل مطلقات اللغة في معان تخصه، فصار في اصطلاح الشرع مقيد للغة. الصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء، جاء الشرع فاستعملها في الدعاء، ولكن في معناها الأصلي، ولكن في الدعاء الذي يكون في هيئة الصلاة، المفتتح بالتكبير والمختتم بإيش؟ بالتسليم، والذي يكون في القيام وفي الركوع وفي السجود. فأنت تدعو الله عز وجل، تدعو وتطلب بتلاوة آياته وبالأدعية الأذكار، أذكار السجود والركوع، هذا كله دعاء، هذا كله صلاة، لكن جعلها الله قيدها في إيش؟ في هذه الحركات المبتدأة مفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ويكون في هيئات بين التكبير والتسليم، هيئة وقوف وهيئة ركوع وهيئة جلوس وهيئة سجود. فاستعمل اللفظ ولكن قيده. الحج في اللغة مطلق القصد، مطلق كل قصد الحج، جاء الشرع فقيده في القصد إلى بيت الله في الزمن المحدد بالأعمال المحددة. فالفرق بين الاصطلاح الشرعي والاصطلاح اللغوي أن الشرع قيد إطلاقات اللغة فأخذ منها ما يخصه، أبقى المعنى على ما هو عليه، ولكن حمله على ما يخصه، فصار له خصوصية عن اللغة في هذا فقط، وبقي حاله كحال اللغة، يؤول معناه بمفهومه الذي يطلق عليه، وتؤول حقيقته بإيش؟ بما يكون عليه في خارج الذهن. ومضى الأمر على هذا، ولا يعرف التأويل إلا على هذا في القرون المفضلة وعند أهل العلم المتقدمين، فكانوا إذا أطلقوا التأويل علم ما المقصود بالتأويل، أنه أحد أمرين، إما التفسير أو المآل، ومن سياق الكلام يعرف مرادهم. إن كان ما ذكروا فيه لفظ التأويل من المغيبات علموا أن المقصود إيش من لفظ التأويل إذا أطلقه أهل العلم التفسير، وإذا كان مما يعلم حقيقته ومما يعلم معناه ومفهومه وحقيقته علم أن التأويل منطبق على الأمرين، والأمر ماض على هذا حتى نبغت نابغة المبتدعة وأدخلوا هذه الترتيبات لقصد سوء، وهو حمل العقائد على ما اعتقدوه، لأنه قلنا أنهم آمنوا ثم آمنوا بما عليه اعتقاد أهل المنطق، واستعملوا المنطق الذي هو ترتيبات ذهنية في الاعتقاد، ولم يفعل هذا أهل المنطقة، أهل المنطقة أنفسهم ما فعلوا هذا كما بينا فيما تقدم، هم فعلوا هذا وخرجوا حتى عن طريقة المناطق، مناطق فصلوا بين الاعتقاد والمنطق، اعتقدوا شيئا وجعلوا المنطق في ترتيبات ذهنية قياسية للتحصيل، طريقة تحصيل المعرفة. جاء هؤلاء فحملوا على الاعتقاد وبدأوا يبحثون عن طرق ليخرجون بها يشرعون بها طريقتهم وابتداعهم، فاخترعوا قضية التأويل. وقبل التأويل اخترعوا أساس التأويل، الأساس اللي بنوا عليه، وهي مسألة المجاز. نظروا فقالوا أن اللفظ يطلق في استعمال أهل اللغة على أكثر من معنى، فلا بد أن يكون له معنى حقيقة ومعنى مجازي. ليش طيب يطلق على أكثر من معنى؟ يعرف هذا من سياق الكلام، فإذا قال لك العربي كتبت هذا بيدي عرفت لأول لحظة لأول بادئ الأمر الذي انعقد في ذهنك بادئ الأمر أنه كتبه بيده التي هي يده الصفة، وإذا قال لك لي عليك يد عرفت باستعمال اللغة لأول وهلة أنه يقصد أن له عليك فضل لا أن يده التي هي صفته عليك، خلاص الأمر منتهي واضح. فمن كلامه عرفنا المعنى، انقدح المعنى وفهمناه وعرفناه. هم جاءوا لا قالوا لا، هناك حقيقة وهناك مجاز، فحتى تفهم تعرف أن حقيقة الكلام هو كذا ومجازه كذا. طيب هذه ترتيبات قلنا معلش، كما تقدم في اللقاء السابق أنا أذكركم بشيء قررناه فيما تقدم، قلنا لا بأس اعتبر هذه الترتيبات للعلي الضعيف الأعجمي الذي يريد أن يفهم اللغة، رتبها له حتى يفهم وجه اللغة وطريقة العرب في الكلام، لا بأس. طيب نقف عند هذا ونقول لا بأس من هذا، فتفهم بهذا الترتيب الحقيقة والمجاز طريقة العرب في الكلام ووجه كلامهم وبلاغتهم فيه وطريقة استعمالهم، فيكون طريقة لتعلم أسلوب العرب هذا لمن يحتاجه، هذا لمن يحتاجه، وإنما يحتاجه الضعيف والعلي والمتخصص في دراسة اللغات ونحو ذلك، لا بأس. لم يقفوا عند هذا بل وألزموه أحكاما، قالوا وإذا كان ذلك كذلك فإنه يعاد عليه بالحكم، فيقال المجاز ينفى ويرد إلى حقيقة إلى الأمر إلى حقيقته، ننفي المجاز. إذن هم الآن خرجوا عن مقصود مجرد فهم اللغة إلى أن يجعلوا إلى أن يفرضوا هم على اللغة أحكاما فيستعملوها هم في استعمال يخصهم هم، لم يقصده أهل اللغة ولا درجوا عليه. أنتم معي؟ خرجوا عن إيش؟ عن المقصود، ولذلك قلنا هذا تقصير باطل لأنه ترتب عليه باطل وخرج عن مقصود. لما كان المقصود من التقسيم مسألة تعليمية المراد بها الفهم لا بأس قبلنا منك حتى تفهم، وهذا يكون نظير تقسيم الكلام إلى اسم وحرف وفعل، وتقسيم الأحكام إلى محرم وواجب والأحكام الخمسة، يكون الباب من قبيل الشرح والبيان والتعليم لا بأس، لكن أن تلزمه أن تجعله هو حكم اللغة وهو القضية اللغوية وهو الحقيقة اللغوية التي لم يقصدها أهل اللغة، لا، أنت بهذا تقولت على أهل اللغة وكذبت عليهم واخترعت على اللغة ما ليس منها، ومن حاجنا على اللغة سقطت إيش؟ حجته، تردنا إلى أهل اللغة، الحجة في ذلك أهل اللغة واستعمالهم، لا أن تلزمهم اصطلاحا. فأحدث اصطلاحا جديدا وأورده على اللغة. حكم هذا الآن بهذه الصورة التي فهمت، حكم هذا الاصطلاح الجديد موقعه من اللغة أين؟ أين موقعه من اللغة؟ لا موقع له من اللغة، فرده أن يكون من اللغة هو الواجب، اجعله للتفسير للفهم لا بأس، أما في اللغة فلا، لأن اللغة لا تحتاجه، اللغة مستغنية بنفسها فليست بحاجة أنت تأتي تعلم أهل اللغة قولهم على كيف يحملونه وما الذي ينفون منه وما الذي يثبتون منه، هذا قولهم هم وأنت عالة فيه عليهم، فلا تورد عليهم ما ليس هو بقولهم، لكن أنت تريد تفهم كلامه بترتيبات افهمه بترتيبات، لكن لا تعود بهذه الترتيبات على اللغة بإيش؟ بتغيير والتبديل في أصلها. أنتم معي يا شباب؟ فهذا الاصطلاح إن شئته من باب التعليم تستعين به للفهم فبها ونعمته ولا بأس، كل ما يوصل إلى ويقرب إلى الفهم مأذون به، لكن إن أردته حكما لغويا وحقيقة لغوية فنقول لا، كذبت على اللغة وتقولت على أهلها فلا نقبل منك. فإذا هو اصطلاح مقبول فين؟ في الشرح والبيان والتعليم، وعند ورود الحاجة إليه للبيان. أما أن يكون هو حكم اللغة فهو اصطلاح إيش؟ باطل مردود، ولا اصطلاح للتأويل إلا اصطلاح اللغة واستعمال الشارع اصطلاح الشارع. الشارع وهو الشارع خالق اللغات وملهمها وملهم معانيها، لما أراد أن يتكلم باللغة ما خرج عما ألهم خلقه إياه، لكنه قيده فقط، اللي عمله أنه قيد بدل ما أطلق وقيد. الحج مثلا يطلق على أفراد من القصد، جاء فقال أنا أقصد به هذا الفرد من القصد، فإذا قلت أنا الحج فمقصودي هذا، خرج عن طريقة اللغة. هل في هذا خروج عن طريقة اللغة؟ أنا أقول لك الحج هو مطلق القصد، كل قصد الحج، لكن أنا إذا قلت لك بيني وبينك اصطلاح، أنا قلت لك بحج يعني بروح للجامع، قصدت الجامع، فإذا قلت لك بحج يصير تفهم مني إيش؟ قصد الجامع، خرجت عن مقتضى اللغة، حملت اللغة شيء لا تحتمله. الشرع فعل هذا مع اللغة، فكيف تخرج الشرع الذي هو بيده أن يقول لا اجعلوا هذا اللفظ على هذا المعنى وغيروا فافعلوا؟ ما فعل، ما غير ولا، تأتي أنت وتغير وتبدل وتحمل اللغة ما لا تحت. أي جرأة هذه؟ أي جرأة هذه؟ تسورت على اللغة وترفعت حتى عن طريقة القرآن، طريقة الشرع في استعمالها، لا طريقة الشرع في استعمالها استعملتها ولا أبقيتها على أصلها، فهو اصطلاح ليش؟ مردود. في أصول الفقه يستعملون هذا لمقاصد، يعني القاضي لما يأتي القاضي في محكمته، لما يأتيه شخص ويقول له عدل النصوص على عين زيد، المثال اللي يذكرونه في المجمل، عدل النصوص على عين زيد وهو لا يعرف زيدا ولا يدري من هو زيد هذا، وزيد هذا صاحب مال، صاحب ما أم لا، ما يدري، فنقول له لابد هنا هذا في شأنك أيها القاضي مجمل، لابد أن تفصل ليه يلزمك الاستفصال هنا. ليش؟ لأنك تبي تحكم، ولا حكم إلا على قضية واضحة. فيقول ماذا تقصد بعين زوج؟ فيقول لك عينه الباصرة. فهم؟ لكن والله أنا أعرف زيد معدم لا مال له ولا ماء عنده، لا يملك عين مال ولا عين ماء، لكنه زيد إنسان أشر يملك عين نفسه الباصرة. فإذا جاءني شخص وقال عدا النصوص على عين زيد الذي أعرفه، وش اللي يندح ينقدح في ذهني؟ ها؟ الباصرة. في شيء ثاني ينقدح في ذهني؟ عين العين حتى هو لو قال عينه يعني ماءه، أقول متى ملكها؟ هذا الجواب، هذا الجواب اللي يكون عندي ما يتصور، أقول متى ملكها؟ ما له عين زيد تكلم، صح ولا لا؟ إذن الكلام هنا ما صار مجملا. فهمتم يا أخوان مواضع الكلام؟ لكنهم هم ألزموا هذا الترتيب كل كلام، ألزموه كل كلام وجعلوه في كل كلام، فتصوروا على حدود الحق وأبطلوا. فنقول هذا الاصطلاح باطل مردود، لا نقبله. هنا عندنا نحن هنا في باب الاعتقاد وفي باب اللغة، في باب اللغة مردود غير مقبول. هذا مقبول فين؟ في الشرح والبيان والاستفصال في أحوال مخصوصة، كحال القاضي الذي ذكرنا، أو حال الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحال التي تقتضي هؤلاء يفعلون. قد يحتج بعضهم، يقول لك بعضهم يتفذلك ويتذاكى ويتعالم، فيقول عندنا قضية واردة في السنة تدل على الحاجة، أن اللفظ يحتمل أكثر من شيء، فيحتاج إلى بيان واستفصال ورد إلى حقيقة. هي قضية الـ الـ الـ الـ الـ الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزلت الآية في أول الأمر حتى يتبين لكم في الصيام، فأتم الصيام إلى الليل، ثم جعل غاية ذلك أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أول ما نزلت الآية لم يكن فيها من الفجر، كما ثبت في الصحيح في البخاري وغيره، فقال فأتم الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا الآية. فصارت يعني محتملة لمعان في أصل اللغة ما بين، فهمها بعضهم على وجهها أنه من الليل، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل، والخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل هو الفجر. وبعضهم فهمها فهم آخر، قال حتى يتبين لك بالبصر التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. فصاروا يربطون، بعضهم يربط في رجل الخيط الأبيض والخيط الأسود، ثم يقوم من الليل فينظر، فإذا ما تبين له استمر في أكله وشربه حتى يتبين له، لأن الظلمة كما تعرفون معها ما تتبين لون الخيط، فإذا تبين لك اللون عرف أن هذه غاية إيش. هكذا وعدي بن حاتم وضعه تحت وسادته، تحت وسادته، وكان يقوم في أثناء الليل فيخرج الخيطين من الوسادة وينظر، إذا تبين تميز عنده الخيط الأبيض من الخيط الأسود عرف هذا. وهذا معنى يحتمله اللفظ، يعني غاية يحتملها اللفظ. ماذا فعل الرب سبحانه وتعالى في هذه، في هذا الأمر اللي وقع الآن؟ لما أراد شيئا معينا من المعاني قرره فنزلت من الفجر، فعرف الجميع أن المقصود من الليل، لا أن مرجع الغاية إلى الليل نفسه لا إلى رؤيتك في الليل. فهمتم يا أخوان؟ هذا ليش؟ لما أراد شيئا معينا. طيب هذه الحال كما تعرفون حال فعين الرب فيها المراد ولم يتركها مطلقة. في حال أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهموا منها فهمين، يحتمله باللفظ. إما أن المقصود لا يصلي أن يعني عجلوا وأسرعوا قدر ما تستطيعون قدر ما تستطيعون، لكن إذا أدرككم العصر فصلوا في وقته، ولكن المقصود أنكم احرصوا على أنكم تسرعوا بحيث أنكم ما يدرككم العصر اللي عندهم، لكن إذا أدرككم العصر قبلهم فصلوا في وقته. فهموا هذا. والآخرون قالوا لا، يعني أن لا نصلي إلا هناك حتى وإن لم وإن خرج وقت الصلاة. فهمان يحتملهما اللفظ، هذا حمله على هذا. رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الاثنين، فظهر أن مراد الشارع التوسيع هنا، وأن يفهم من اللفظ أن يطبق لفظه على المفهوم الذي يدل على الذي يقع عليه. الشارع أحيانا يريد التوسعة على عباد على الخلق، يريد التوسعة على الخلق، فيطلق لهم لفظا يحتمل معنى يحملونه على ما يفهمون ويقبل منهم حمله، وهو مقبول منهم ووقع على مراده، لأن هذا مراده، لأن هذا مراده. لكن لما أراد مرادا معينا هناك عينه ومنع من غيره. فإذا مرادات الشرع تعرف بمجرد ايش؟ ما أنت اللي تحكم فيها. كل هذا الكلام المقصود منه بيان أن المعنى الاصطلاحي المتأخر المبتدع على اللغة والشرع باطل عندنا هنا في هذا الباب، في باب الاعتقاد وفي باب اللغة باطل. هذا استعمله فين؟ في الشرح والبيان لتفهم به. الشرح والبيان استعمل فيه كل شيء، كل شيء ممكن استعماله، يمكن استعماله بالكلمات، يمكن بعلامات الترقيم، يمكن بطريقة الأداء، يمكن بالوسائل الحسية اللي هي وسائل التعليم، الوسائل التي التعليم التي يستعملونها في التعليم. هذا باب الشرح واسع جدا، ممكن استعمال في كل شيء، فلا بأس. استعمل ترتيبات، استعمل ترتيبات علمية وعقلية للشرح، هذا مقبول منك. لكن أن ترجع بهذه الاستعمالات على الحقيقة اللغوية ببدعة تبتدعها عليها، أو على الحقيقة الشرعية ببدعة تبتدعها عليها، هذا إيش؟ هذا رد من أحدث في اللغة غير ما عليه أهلها فإحداثه مردود، ومن أحدث في الشرع غير ما مراد صاحبه فإحداثه مردود. فهمتم هذا يا إخوان؟ خلاص، هذه المسألة واضحة جدا ما تحتاج. لكن لا يخالفها ولا ينازع فيها ولا يقف فيها إلا من له قصد سوء، أو جاهل قام في قلبه الجهل وتمكن منه فيريد تقريره بكل طريق ممكن. فهذا قال الشيخ أحدها، أحد هذه الاصطلاحات وقد قلنا أن يعني الاصطلاحات هذه هي اصطلاحين أو ثلاثة اصطلاحات، اصطلاح الشرع واصطلاح اللغة وهما متوافقان، الفرق فقط أن الشرع له يعني قيد إطلاقات اللغة، وهذان هما الحق، والثالث باطل وهو اصطلاح المتأخرين، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله. فأن الشيخ يريد أن ينبه هنا إلى ما ذكرنا، من أن صحة الاستعمال فين؟ في الشرح والبيان، في الأصول وما حيث يحتاج إليه، أما في العقيدة فلا. وكلام الشيخ كلام نور يخرج من قلب نوره الله ومن بصيره، ولذلك ما أطلق فقال اصطلاح المتأخرين وقال اصطلاح المتكلمين، لأنه لو قال اصطلاح المتكلمين لقصد الاصطلاحات العقدية، مش كذا ولا لا؟ والاصطلاحات واصطلاح المتكلمين في العقيدة باطل، وإذا كان باطلا فلا يجعل رأسا عليه القسمة، صح ولا لا؟ فهمت؟ لكن الوجه الذي يقبل فيه اصطلاح المتأخرين هو المجال الذي يخص كأصول الفقه ونحوه، هنا يقبل. ولذلك هنا ممكن اعتباره قسم من أقسام التأويل. فهمتم؟ انتبهت؟ انتبهت لكلام الشيخ كيف وقع؟ لأنه يخرج من نور المعرفة والعلم، من قلب من بصيرة، فقال هو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه والأصول. طيب، والمتكلمين أهل الكلام في العقيدة اصطلحوا عليه واعتبروه وبنوا عليه الكلام هنا في الصفات في الباب الذي تتكلم فيه أنت يا شيخ، فلماذا خرجت إلى الفقه والأصول؟ ليش؟ ليه ذكرت الفقه والأصول وما ذكرت الباب اللي أنت تتكلم وتقرر فيه وهو الصفات؟ لأن هذا الاصطلاح في باب الصفات إيش؟ باطل. وإذا كان باطلا فلا يقال أنه قسيم الاصطلاحات الصحيحة، ما تقال أن التأويل صار في الاصطلاح على ثلاثة، لا، ما صار ولا يكون، ما صار ولا يكون. الاصطلاح في العقيدة اصطلاحان، اللغة والشرع، بس وانتهينا، لا يكون ثالثا ولا ما كان ولا يكون ثالثا. فهمتم؟ ولذلك قال وهو اصطلاح كثير فين من المتأخرين المتكلمين في الفقه والأصول، فجعله في سياقه في محله، حمله على محله، وما دام على محله فيمكن القسمة به، يمكن عده في القسمة، يمكن أن يكون رأسا مع اصطلاحين. فهمتم يا أخوان؟ فهمتم؟ هذا هو. وإذا كان في الفقه والأصول فإنه لا يعنيه، نحن هنا لا يعنينا، ما نريده، لأنه باطل عندنا، ولأن التأويل عندنا معروف، التأويل عندنا في العقيدة معروف. نحن نتكلم هنا في إيش؟ في الصفات، التأويل في الصفات معروف ولا نحتاج إلى هذا، فهو باطل هنا، هو باطل هنا، وهو عند، وهو عند أهله في باب الشرح والبيان صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. يعني حتى في باب الشرح والتأويل، في باب الشرح والبيان أعطاك قيود ترجع بك إلى الحق، أعطاك قيودا ترجع به بك إلى الحق. لما قال لك صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح طلب قليلا ودليلا، دليلا، طلب دليلا وقليلا، ما قال مطلقا تلعب على كيفك، تلعب بمزاجك، جاك اللفظ حطه على اي معنى تريده، تصرفه على المحتمل، قال لا، لابد هنا من ايش؟ من دليل وقليلة. طيب، ما هي الدليل والقليلة؟ اذا قال لك رجل رايت اسدا يخطب، فالقليلة هنا قليلة لفظية، قال رايت رجلا، قليلة لفظية، مش كذا ولا لا؟ رأيت رجلا، فعلمت بقوله رجلا مقصده بالأسد، يعني الشجاع، ولا يقصد إيش؟ الأسد الذي إذا الذي هو الحيوان. طيب، هذا في باب الشرح والبيان، جميل، لكن دعك من باب الشرح والبيان وتعال في الكلام العام المطلق. قال لك رجل رأيت أسدا يخطب، ماذا تفهم منه لأول وهلة؟ الرجل الشجاع، يحتاج إلى الترتيبات هذه؟ يحتاج أن تقول الأسد أصله الحيوان ومجازه الشجاع، وإذا أطلقت يحتاج ولا ينقض في ذهنك الكلام؟ إذن في باب اللغة بمجرد الكلمة عرفت الحقيقة، حقيقة الكلام اللغوية، صح ولا لا؟ لكن احتجت إلى هذا فين؟ الترتيبات هذه فين؟ في الشرح والبيان والتفسير العلمي، التفسير التعليمي، التفسير التعليمي، التفسير التعليمي. إذن ردتنا الدليل، ردنا الدليل إلى الحقيقة، مش كذا ولا لا؟ ردنا الدليل إلى الحقيقة. لكن لو جاءك رجل فقال رأيت أسدا، هذا لفظ عام محتمل في اللغة، فتقول هنا يرد السؤال ماذا تريد من أسد؟ هنا يرد السؤال رأيت أسد أسد ولا تقصد؟ هنا يرد السؤال، يرد الاستفسار، وهذا أمر معلوم بإيش؟ بحقيقة اللغة أيضا. إذن فهذا الاصطلاح ما خرج بالأمر عن إيش؟ عن الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية، بل رده إليها، أي لما اشترط الدليل والقليلة، والدليل والقليلة تأخذها من اللفظ اللغوي أو من اللفظ الشرعي. فإذا أعطاك اللفظ الدليل على معناه استغنيت به عن الترتيبات، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ استغنيت به عن الترتيبات، إذا ما صح محل الترتيبات ما هو؟ ما فائدتها؟ مجرد التفسير. فهمتم يا إخوان؟ فهمتم؟ أطلنا شوي، نريد تحقيق الفهم. إذن فهذا هو القسم الأول، هو التأويل في اصطلاح التعليمي، هكذا نعتبرها، في الاصطلاح التعليمي، في الاصطلاح التعليمي في باب التعليم والشرح البيان. أما التأويل في حقيقته فله اصطلاحان، هما الذي ذكرهما الشيخ الثالث والرابع. ونحن هنا في هذه المسألة كنا قد قدمنا بيانا في القاعدة الثالثة، أن كل كلام يا إخوان فالمقصود منه أمران، كل كلام يتكلم به المقصود منه أمران، أن يبين المتكلم مراده وأن يفهم الخاطب مراده، فيجتمع المتكلم والسامع على مقصود واحد وهو معرفة مراد المتكلم. فمدار كلام المتكلم على مدار معنى الكلام على مراد المتكلم. ولذلك أنتم معي، هذا تذكير، هذا كلام قررناه فيما سبق لكن أذكركم به. ولذلك لو أن رجلا عييا لا يفصح الكلام تكلم بكلام فهمت منه مراده، حصل المقصود ولا ما حصل المقصود، خلاص هذا كلام يعلم به المراد، وإن كان والله لفظه ليس هو على اللفظ، في لفظه لفظة أو في لفظه عجمة أو في لفظه تأتأة أو في لفظه أي نوع من أنواع العي في الأداء، أو كان في لفظه عجبة في التركيب، أعجب التركيب فذكر المؤنث وأنث المذكر ورفع الفاعل ورفع المفعول ونصب الفاعل في التركيب، فإنك تعرف مراده من كلامه. مع هذا مش كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ وقد قلت لكم لما تكلمنا في هذا وبيناه، أن يا أخي الدابة إذا صوتت تعرف إيش مرادها من صوتها، مش كذا ولا لا؟ فيعرف مراد المتكلم من إيش؟ من كلامه. حتى لو تكلم لك بكلام عين أنت تجي وتقول للمجاز، حتى لو جاءك ورفع لك المرفوع المنصوب ونصب لك المرفوع وثن المفرد وأفرد المثنى وأنث المذكر وذكر المؤنث، حتى مع هذا العين تفهم مراده ويقع كلام على المراد. فكيف إذا كلمك بكلام بين فصيح بل بأفصح كلام يكون، يحتاج مع هذا إلى ترتيبات وإلى يحتاج فهمتم؟ فكل كلام يحمل على مراد المتكلم. الله عز وجل لما ذكر لنا صفاته في كلامه، لما عدد لنا، لما قال وهو السميع العليم، لما قال لما خلقت بيدي، لما عرفنا من الكلام مراده، لما عدد لنفسه الصفات عرفنا أنه يعدد صفاته القائمة به، يعرف نفسه لعباده بها، هذا هو مراده، يعرف ذاته لعباده بهذه الصفات، فهذا هو مراده، وصف نفسه. لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أراد أن يعرف الطريقة التي خلق بها آدم، وأنه خلقه بيده هو، باشر خلقه، أراد معرفة كيف خلق آدم وأنه اختصه بأن باشر خلقه بيده. الكلام واضح وبين ولا يخرج عن هذا الوضوح والبيان إلا ذو قصد سيء أو ذو عقيدة فاسدة يريد أن يشرعها باللعب في كلام الله، يريد أن يشرع عقيدته، يرى أن يريد أن يجعل لعقيدته مشروعية ووجه تقبل به، فيجعل اللعب في كلام الله بدل ما يبدل عقيدته الباطلة ويرجع بها إلى الحق يبقيها على بطلانها ويلعب في كلام الله في معنى كلام الله، فيحتمل وزرين، وزر باطله الذي هو عليه ووزر اللعب في كلام الله. أنتم معي يا شباب؟ أنتم معي؟ هذه صورة فعل المتكلمين في هذا الباب، باب الصفات، هذه الصورة التي يفعلون بها ويروجون على الناس هذا العلم بوالله المنطق والعقل، وهذا هو أذكياء وبالذكاء والعقل والفهم، يعطي هالة، يعطون هالة، هالة يعني ممكن نسميها على التعبيرات المعاصرة هالة إعلامية، هالة إعلامية هكذا، تهيئة نفسية لقبول الباطل، يعملون تهيئة نفسية لقبول الباطل بهذا التهويل الذي يهولون به رؤوس الباطل فيعظمونهم، رؤوس الباطل من الأشخاص المتكلمين به ورؤوس الباطل من المعاني، رؤوس معاني الباطل، يقول هذه أمور عقلية ما يفهمها إلا الذكي ويحتاج فيها إلى كذا، يحتاج فيها إلى كذا، ومن يشتغل في بيانها فهذا هو الذي عنده العلم والعقل، وهؤلاء هم العقلانيين. أو يهول بطريقة أخرى بتشريع الحق ووصفه بالباطل، يقول لك إثبات الصفات تشبيه، هؤلاء مشبهة ما يخافون الله، قام في قلوبهم التشبيه ويشبهون الله بخلقه، بهذه الطريقة يروجون لهذا الباطل، وإلا فهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء في الحقيقة، ليسوا على شيء فعلا. هذه حقيقة الاصطلاح الأول، افهم، فالاصطلاح الأول اصطلاح ايش؟ تعليمي لإفهام من لم يفهم الكلام من حقيقته اللغوية لأول وهلة، فتبين له الحقيقة اللغوية كيف جاءت حتى يفهمها، ترده، طريقة تعليمية لرد المعنى إلى حقيقته اللغوية والشرعية، وليس هو اصطلاح قسيم لإيش؟ للغة والشرع، فهمتم هذا؟ فهو اصطلاح تعليمي. نعم. أما الاصطلاح الحق الذي هو حقيقة لفظ التأويل فله معنى في الشرع وفي اللغة، الأول بمعنى التفسير وهو الذي قال، والثاني بمعنى التفسير. قبل أن ننتقل للثاني نريد بعض الألفاظ، لأن بعض الأخوة عندهم عناية باللفظ الشيخ، اللفظ الألفاظ الشيخ، فيريد، وكثير منهم يلاحقنا بطيب الكلمة هذه من كلام الشيخ ما موقعها وما مرادها، هنا أريد أن ننبه تنبيه إذا سمحتم انتبهوا له، لفهم كلام أهل العلم طريقتين بها يفهم كلامهم ويشرح كتبهم، تفهم مراداتهم في كتبهم وفي كلامهم المنقول عنهم والمسموع، طريقتان، النظر، الطريقة الأولى النظر في مجمل الكلام، في الكلام المركب، في كلامهم المركب برد بعضه إلى بعض ومعرفة مراده، المراد منه، فيحمل الكلام حيث تصرف وعلى أي وجه كان وبأي طريقة كتب على مراد المتكلم، على مراد المتكلم، فيقال مراده كذا، ويؤخذ في الاعتبار أنه قد يعني يكتب لفظا صعب التركيب، أو يكتب على الكتابة فيسبق قلمه إلى صورة في الخط مخالفة لما يريد، أو قد يركب جملة لا صعوبة في ألفاظها ولا خطأ في تحريرها، لكنه لم يضبط تركيبها على مرادها. إذن في احتمالات، إما أنه لم يضبط تركيب كلامه على مراده، أو أنه خط خطا ظهر به الكتابة على خلاف ما يريد، أنتم معي يا شباب، أو أنه ذكر كلاما صعبا، ليش؟ صعب المأخذ والفهم. هذه مسائل تشكل على الطالب أو الشاب فتدخله في إيش؟ في دوامة. الخلاصة التخلص منها في النظر إلى مجموع كلام الشيخ ومراده، فيحمل كلامه على مراده. خلاص فهمت المراد فاحمله على مراد الشيخ، وترد بعضه إلى بعضه وتفهم مراده. الطريقة الثانية، هذه الطريقة أقرب مأخذا وأسلم من الخطأ في الفهم والتكلف في حمل الكلام، فهي طريقة هي الأسهل، وهي الموافقة لأصل الكلام، لأنه قلنا أن الكلام المقصود به إيش؟ مراد المتكلم، فهي الموافقة لأصل ما وضع له الكلام، وضع الكلام لبيان مراد المتكلم، فالطريقة هذه موافقة لإيش؟ لأصل ما وضع له الكلام. ولذلك هذه الطريقة هي الأفضل في الشرح، وهذه الطريقة اللي نتبعها نحن كما ترون كما تلاحظون. الطريقة الثانية تتبع ألفاظ الشيخ لفظ لفظ لفظ لفظ، تفاصيل كلامه لا مجمل كلامه، تفاصيل ألفاظه، يعني يمكن أن تتتبع تفاصيل مراداته، لا هو يريد تفاصيل إيش؟ ألفاظه. هذه الطريقة أبعد مأخذا وأوقع فيما لا يحمد من سوء الفهم وسوء الحمل، أن تفهم خطأ وتحمل الكلام على غير مراد الشيخ فتخطئ. أخطأت في فهم نفسك أنت، فهمت خطأ ثم حملت الشيخ هذا الخطأ. طيب إذا انتبهت أن هذا المعنى خطأ ولا يمكن أن يريده الشيخ، تروح تتكلف في حمل الكلام على، فيحملك على التكلف. إذن هذه الطريقة توقعك في أمرين، إما في الفهم الخطأ وتحميله مراد الشيخ، أو في الفهم الخطأ والتكلف في حمل. ولذلك الطريقة هذه غير جيدة في التعامل فيها مع في الشروح. الطريقة هذه بارك الله فيك ما تتبعها في كلام الناس، اتبعها في كلام الله ورسوله. في كلام الله ورسوله قف عند الحرف قبل الكلمة وعند الكلمة قبل الجملة. ليه؟ لأن كلام الله ورسوله ضبط على مراد الله عز وجل، كما تكلمنا فيما شاء في الدرس السابق، أحكم آياته، هذا هو إحكام آياته، أحكم ألفاظها وكلماتها وجملها ومعانيها، أحكمها. فاللفظ منها دال، الحرف منها دال، لو قال و غير لو قال ف، لو قال ف منضبط الكلام على مراده كما ينضبط بالوا. كلام الله ورسوله هو اللي قف عند ايش؟ عند الحرف قبل الكلمة، وعند الكلمة قبل الجملة، وعند الجملة قبل السياق الذي هو فيه. لأن الله ورسوله ضبطا كلامهما وأحكماه، فلا يقع منهما خطأ في التعبير وسبق لسان وسبق قلم، هذا لا يتصور فيه. ولذلك فللحرف دلالته قبل الكلمة، وللكلمة دلالتها قبل الجملة، وللجملة دلالتها قبل السياق. فهمتم؟ هذا أمر، هذا وجه لأجله تقف عند كلام الله عز وجل، عند تفاصيل كلام الله عز وجل، وهو أن الله أحكم كلامه، النبي صلى الله عليه وسلم أحكم عربي فصيح أحكم لفظه. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل تعبيره عن مراداته بجوامع الكلمة، فجاء بالكلم الجوامع التي تجمع المعاني، ضبط كلامه على الجوامع، على جوامع المعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك آتاه الله وألهمه الجوامع، قال صلى الله عليه وسلم أتيت جوامع الكلم في تفاصيل الأمور الخمسة التي أوتيها لم يؤتهن نبي قبله، قال وأوتيت جوامع الكلم، فأعطي جوامع الكلم. وجوامع الكلم يعني الألفاظ الدالة على معانيها بقليل اللفظ الدال على أتم المعنى، الدال على أتم المعنى. وحتى تفهم من قليل اللفظ هذا تمام المعنى لا بد أن تتتبع حتى الحرف، فقامت حاجة إلى تتبع إيش؟ إلى تتبع تفاصيل الكلام. ما في كلام الناس، ما في كلام الناس مهما علت درجته في العلم، مهما رسخت قدمه في العلم، فإنه لا بد أن يتكلم. انظر إلى الشافعي ومقامه في أهل العلم، يخبر عن نفسه أنه ما نظر في كتابه إلا ورأى فيه الحاجة إلى إيش؟ التعديل والتغيير والتبديل. ما نظر في كتاب إلا وأحدث فيه، أحدث عليه يعني إيش؟ يعني أدخل عليه تعديلا، تعديل لفظ، تعديلا. تبعي يا إخوان. فإذا المراد أنه كلام هذا الكلام يحمل على مراد المتكلم، ومراد المتكلم يفهم. فالطريقة الأولى في الشرح هي الأولى وهي اللي نمشي عليها، لكن بعض الإخوان لا يأتيك فيطالبك باللفظ، يقول هذا اللفظ ما وجهه، هذا اللفظ تأثر، هذا اللفظ يعني فيه حيرة، هذا اللفظ كذا. نعم. فنرجع إلى كلام الشيخ في هذا حتى عشان خاطر الإخوان اللي إيش اللي يريدون ألفاظ كلام الشيخ. احنا الان الكلام اللي بيناه خلاص بينا مرادات الشيخ وما يقع عليه الكلام وشرحناه. قال الشيخ وهو اصطلاح كثير من المتاخرين المتكلمين في الفقه واصوله ان التاويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح يعني في اعتبارهم وترتيباتهم لا في ذاته، المعنى الاصلي الذي وضع اللفظ له، المعنى الذي وضع اللفظ له في الأصل، هذا بناء على الترتيبات اللي رتبوها، لا هو أن حقيقة الأمر هي كذلك، أن أهل اللغة وضعوا أصلا، جعله هو وضع، لأن اللغة كما نقول هي إيش؟ إلهام، ما هي وضع. ما والله اجتمع الناس وقالوا الألف والسين والدال نخليها للحيوان، ولأن الحيوان ذو قوة وكذا، ما أحد فعلها إلهام. فهذه ترتيبات كما قلنا مكانها التفسير لا مكانها الحقائق، ليست حقائق في ذاتها، ترتيبات للتفسير وليست حقائق في ذاتها، انتبه. فالاحتمال الراجح هو المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ، هذا في الحقيقة ولا في الترتيبات العلمية التعليمية، في الحقيقة العلمية ولا في الترتيبات التعليمية، في الترتيبات التعليمية وليس في الحقيقة العلمية. إلى الاحتمال المرجوح، يعني إلى المعنى الذي استعير له اللفظ، لأنهم يقولون حقيقة الأسد مثلا الحيوان، فإذا أطلق على الرجل الشجاع فهي استعارة، استعرناه من معناه الأصلي، هذا على الترتيبات التعليمية ولا ليست على الحقائق العلمية. نعم. إلى الاحتمال المرجوح، يعني المعنى الذي فيه لدليل يقترن به، الدليل الذي يقترن فيجل إما لفظي أو حسي أو عقلي. أنواع الدليل ثلاثة هنا في مقاصدهم. نحن انتبه أننا نتكلم عن ترتيب إيش؟ تعليمي، لا نتكلم عن الحقائق. الدليل إما لفظي كأن تقول رأيت رجلا يخطب، فمن اللفظ عرفت رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يخطب. أنا قلت قبل قليل إلا أنتم فاهمين عرفتم المراد، ولذلك سكتتم ومشيتم، صح ولا لا؟ هذا تطبيق عملي لكلام أن الكلام يفهم به مراد المتكلم، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ هذه وسيلة إيضاح أنتم فعلتموها. أنا أخطأت فقلت رأيت رجلا، ما أقصد رأيت أسدا يخطب، والقليلة يخطب، وأنا قلت القليلة رجل، مش كذا ولا لا؟ ولكن فهمتم مقصودي مرادي مع أن لفظي كان خطأ، صح ولا لا؟ إذن هذه وسيلة إيضاح لتبين حقيقة الكلام الذي قلناه، أن الكلام أن الخاطب أن المخاطب يجتمع قلبه على مراد المتكلم حتى وإن كان لفظه خطأ. نعود، فقولك رأيت أسدا يخطب، هنا قليلة لفظية دلتك على أن الأسد هو الرجل الشجاع، أين هي؟ يخطب. هذه القليلة اللفظية. القليلة الحسية أن تشير إلى زيد من الناس فتقول رأيت أسدا أو جاء الأسد. الإشارة هذه إشارتك إلى ذات زيد قليلة إيش؟ حسية، منعت أن تكون المراد إلا الرجل الشجاع. أو قرينة عقلية، والقرينة العقلية نقصد بها العهدية، العهد العقلي. نحن نتكلم عن زيد ومضى بنا الكلام، وفي جملة الكلام قلت وجاء الأسد، وتتكلم عن من؟ عن زيد. فالعهد الذهني أن الكلام عن من؟ عن زيد. فلما قلت في وصفه وأنا أتكلم عنه الأسد، عرفت أن معنى الأسد الرجل الشجاع. هذه قرينة إيش؟ عهدية ذهنية، عهدية عقلية ذهنية. وهذه القرينة العقلية الذهنية هي في العهد الذهني من وجه الكلام وقرينة. أو أن يتعارف أهل البلد مثلا على اسم خصوا به شخصا، فقالوا فلان هو الأسد، لم يسموه به لكن إذا وصفوه به انطلق إليه، فإذا قيل الأسد في أهل هذا الاصطلاح، في أهل هذا الإطلاق بالقرينة الذهنية ينصرف إلى إيش؟ إلى هذا الرجل. إذن هذا هو الدليل الذي يقترن. وإذا كان ذلك كذلك فإن الاصطلاح هذا التعليمي هذا لا يصح الحمل عليه ولا اعتباره إلا بدليل. فإذا كان الحمل حمل اللفظ على احتمال غير احتمال الراجح من غير دليل، فهو على هذا الترتيب التعليمي حق ولا باطل؟ صحيح ولا خطأ؟ ها؟ ليش؟ لأنه بغير دليل. وإن كان بدليل لا يوافق مراد المتكلم فهو صح ولا خطأ؟ خطأ. وإن كان بدليل يوافق مراد المتكلم فهو، إذا صار عندنا قيود لهذا التأويل، قيود لإجراء هذا التأويل واعتباره والتأويل به ولا لا، وقيود ثقيلة مش كذا ولا لا، ومرتبة ولا بد من تتبعها ولا لا، لكن في التأويل بالمعنى الشرعي واللغوي في قيود، ولا الأمر ظاهر بمطلق الإطلاق بمجرد الإطلاق. واعلموا أن التأويل الباطل في الجملة ثلاثة أنواع. التأويل الباطل في الجملة ثلاثة أنواع. الأول تأويل لا يحتمله لفظ النص، اللفظ لا يحتمله بوجه من الوجوه، اللفظ لم يوضع له وليس من معانيه، ليس من معاني اللفظ هذا التأويل. لما يكون اللفظ لا يستعمل في هذا المعنى فحملك اللفظ على هذا المعنى حق ولا باطل؟ باطل. لا بد من مثال حتى يتضح الكلام، مش كده؟ مثاله فعل المبتدعين أهل البدع في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: حتى يضع الجبار فيها رجله، يعني في النار، ورجله هنا يعني قدم صفته، العين القائمة به سبحانه وتعالى، العين القائمة بذاته لا تفك عن ذاته العين. وأنتم تعلمون احنا فيما تقدم بينا أن الصفات الذاتية قسمين: أولا الصفات الذاتية هي القائمة بالذات لا تنفك الذات عنها، لا تكون الذات إلا بها، ثم هي نوعين: معاني كالسمع والبصر، وأعيان كاليد والرجل. فالرجل عين قائمة بذات الرب لا تنفك الذات عنها، ذاته عنها صفته، فهي صفة، هذا هو معناها. جاءك فقال: حتى يضع الرحمن فيها رجله، يعني حتى يضع فيها الجماعة من الجراد، الجماعة من الجراد، الجماعة الجماعة من الناس، الجماعة من الناس، حتى يضع فيها الجماعة، يضع فيها جماعة من الناس فتمتلئ جهنم، هكذا يقول، حتى يضع فيها جماعة من إيش؟ من الناس، من الخلق، يضع فيها جماعة من الناس فتمتلئ جهنم بالخلق. الرجل في لغة العرب لا تطلق بهذا المعنى، الجماعة من الناس لا تسمى رجلا، وهم قالوا الجماعة من الناس لم يقولوا جماعة من الجراد، انتبه. لكن حتى تنظروا أن المتكلم بكلام قد يخطئ فيذكر كلاما خلاف إيش؟ خلاف مراده. ولذا فاجعل همتك مع المراد لا مع الألفاظ، الألفاظ قد يقع بها سبق لسان. هم لم يقولوا في كتبهم وفي مقولتهم الجماعة من الجراد، قالوا جماعة من الناس، جماعة من بني آدم فتمتلئ جهنم بهم، هذا هو المعنى، هكذا قالوا. نقول لفظ الرجل في لغة العرب لا يطلق على جماعة من الناس، يطلق على جماعة من الجراد. تقول العرب هذا رجل من جراد، وهكذا العرب تطلق لفظ الجماعة لكل شيء، ولكل جماعة لفظ عندها. فالسر الجماعة من الطير، والقطيع الجماعة من الغنم، من الأنعام غنما أو إبلا أو بقرة، والإجل الإجل الهمزة ما هو بالراء بالهمزة، الجماعة من الضباء، والرجل الجماعة من الجراد، والرهط الجماعة من الناس، والفئام الجماعة من الناس، والنفر الجماعة من الناس. طيب إذن هذا كلام العرب، ما عرفت العرب الرجل، ما الرجل لا تعرف، لا يعرف من كلامها، ولا الرجل جماعة من الجراد. فهذا وجه البطلان فيه إيش؟ حمل اللفظ على غير، على معنى لا يحتمله ولم يرد به، هذا الوجه النوع الأول. النوع الثاني تأويل لا يحتمله سياق النص، السياق وإن احتمله اللفظ في سياق آخر، تأويل لا يحتمله السياق، سياق النص لا يحتمله وإن احتمله اللفظ في سياق آخر، مثل تأويل النظر في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جاء المتكلمون قالوا إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر ثوابه، لأن النظر يطلق في اللغة ويراد به الانتظار، وهذا صحيح، وهذا صحيح، يطلق النظر في اللغة ويراد به الانتظار. ومنه قول الله عز وجل: انظرونا نقتبس من نوركم، في قول المنافقين يوم القيامة يحكي قول المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا حتى نقتبس من نوركم. فالنظر يطلق بمعنى الانتظار، لكن في هذا السياق يأبى، السياق يأبى حمله على هذا المعنى، لأنه قال: وجوه، والوجوه لا تنتظر وإنما تنظر، يومئذ ناظرة، النظرة اللي هي علة إيش؟ النظر. أنت لما تنظر إلى الرب سبحانه وتعالى لا بد، أنت إذا ذكرت الله وأنت ما رأيته، إذا قلت لا إله إلا الله تنور قلبك ووجهك استنار، صح ولا لا؟ فكيف إذا رأيته؟ النظرة أعظم. فبين الصفة اللازمة للوجه إذا وقعت الرؤية. إذن القضية ما قضية انتظار، المنتظر ما يبان على وجهه النظرة، يبان على وجهه القلق والحيرة، مش كذا ولا لا؟ مش كذا ولا لا؟ هذا الوجه الثاني. ثم قال: إلى ربها، فعين غاية ينتهي إليها النظر، فهذا كله يأبى أن يكون معنى النظر هنا إيش؟ هي التعدية بإلى، التعدية بإلى، ما شو يقولون؟ إلى ربها، التعدية بإلى، عده بإلى الغاية، أعطاك الغاية التي ينتهي إليها النظر، أعطاك الغاية التي ينتهي إليها النظر، إلى غاية غائية، فأعطاك الغاية التي ينتهي إليها النظر، انتهى النظر إلى الرب. فهذا مع هذا السياق يأبى أن يكون المقصود إيش؟ انتظار الثواب، ولا معنى لانتظار الثواب هنا، ولا وجه، ولا يقوم له أي قبول في المعنى، ولا يستساغ بوجه أبدا. فهذا تأويل باطل، لأنه لا يحتمله السياق، وإن احتمله اللفظ فيه إيش؟ في سياق آخر. النوع الثالث تأويل لا يحتمله لفظ النص ولا سياقه. مثاله تأويلهم لقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قالوا: أو يأتي ربك، معناها يأتي أمره. قلنا: لا، اللفظ لا يحتمل هذا ولا السياق، اللفظ بالسياق لا يحتمل لهذا، لأن اللفظ أسند الإتيان إلى من؟ إلى الرب، فالإتيان إتيان الرب، فهو فعل الرب. هذا واحد. ثانيا، اللفظ ذكر إتيان أمره الذي تقوله، ذكره قال: أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وبعض آيات ربك إنما تكون بأمره، مش كذا ولا لا؟ فهذا هو أمره، فذكر أمره، فذكره أمره في الآية يمنع أن يكون مراده يأتي ربك يأتي أمره، وإلا كان الكلام ما يقوله العلي، العلي من الناس ما يقوله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا التنويع وهذه الإضافة والتقييد، إسناد الفعل إلى الرب، يمنعان إيش؟ هذا التأويل. السياق الذي فيه التنويع والترديد: تأتي الملائكة، يأتي الرب، يأتي أمر الرب الذي هو بعض آياته، هذا السياق. واللفظ في إسناد الإتيان لكل من كان منه الإتيان، الملائكة، الرب، ها؟ هذا السياق واللفظ يمنعان هذا التفسير فهو تفسير باطل. النتيجة أن أنواع التأويل الباطل كم؟ ثلاثة. الأول تأويل لا يحتمله اللفظ وهو معنى ليس من معاني اللفظ مطلقا في اللغة. الثاني تأويل لا يحتمله السياق وإن كان اللفظ يحتمله في سياق آخر. الثالث أن لا يحتمله اللفظ والسياق جميعا. وعلى هذا تأويلات. طيب، وبهذا نكون قد بينا كلام الشيخ معناه ومفرداته المتقدمة اللي هو في الثاني. قال والثاني أن التأويل بمعنى التفسير. قال وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسرين القرآن لما يقول اختلف علماء التأويل. ومنه قول مجاهد في الآية، في آية آل عمران، وبينا أن التفسير مش يقصد بالتفسير المراد من اللفظ اللي هو المعنى الذهني القائم بالذهن. طيب لا نطيل في هذا. قول ابن جرير والمصنفين اختلف علماء التأويل في هذا ترى يحتمل الأمرين. هو النظر لا لقولهم التأويل مطلقا بل لما أطلقوا عليه اسم التأويل. فإذا كانت المعنى المفسر مما لا تعرف حقيقته من المغيبات من الأخبار فالتأويل بمعنى التفسير. لكن إذا كان حكم شرعي فالتأويل بمعنى معرفة المعنى وإيش والحقيقة والصورة التي يكون عليها. وعلماء التأويل لما يؤولون كلام الله عز وجل يؤولونه بما يريد الله عز وجل. فإن كان كلاما خبرا لا تعرف حقائقه أولوه بمعنى إيش فسروا معناه ووقفوا. وإن كان حكما شرعيا أولوه ببيان معناه وصورته التي يكون عليها في الخارج لأنه لا يكون التأويل إلا هكذا. تبعين؟ فإذا قال علماء فانتبهوا لهذه. طيب قال الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة المآل العاقبة التي ينتهي إليها في الخارج. بقي هنا نقطة أريد أن أنبهها قبل الثالثة. الثاني هنا لما أراد أن يمثل عليه جاء بكلام أهل العلم ما جاء بآية من كتاب الله. ليه؟ لماذا؟ لمعنى قلناه في اللقاء السابق أن التأويل في القرآن يرد بمعنى إيش؟ الحقيقة. ولذلك قلنا هذا من الوجوه المعينة أن المراد بالآية الحقيقة. لما كان لم يرد في القرآن التأويل بمعنى الحقيقة فبمعنى التفسير تفسير فقط لم يذكره لم يجد له مثالا في ثانية فلم يذكره. لكن هنا لما كان التأويل في القرآن يأتي بمعنى الحقيقة جاءك بآية بل وجيء بجميع الآيات التي فيها لفظ التأويل. الثالث من معاني التأويل. الثالث بالنسبة لي ما ذكر الشيخ باعتبار الاصطلاحات مطلقا من ناحية علمية وتعليمية. لكن إذا كان من الناحية العلمية وحقائق الأمور فإيش؟ فهو الثاني ولا ثالث. الثالث من معاني التأويل قال هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. وهذا فهمنا معناه كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله. يعني هل ينظرون هنا هل ينتظرون هنا هل ينظرون هل ينتظرون إلا تأويله يعني وقوعه. متى؟ يوم يأتي وقوعه يوم يأتي. ولذلك قال يوم يأتي تأويله يوم تأتي عاقبته. طيب إذا جاء تأويله يوم يأتي تأويله الذي هو اليوم الذي يرون فيه حقيقة ما أخبروا به تترتب على هذه الرؤية أحكامها. ومن أحكامها المترتبة عليها اعترافهم بالحق. فهذا يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. قد جاءت رسول ربنا بالحق. لماذا قالوا قد جاءت رسول ربنا بالحق؟ رأوا التأويل. هذا معنى قولهم إنه هذا يعني قد رأينا تأويل ما قالت. هذا معنى قد جاءت رسول ربنا بالحق، يعني قد رأينا تأويل ما قالته الرسل. فهذا هو التأويل بمعنى العاقبة. طيب اقرأ. قال شيخ الإسلام: التأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما أخبر الله تعالى به فيه لما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وأخوته وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عينما وجد في الخالق هو تأويل الرؤيا. نعم، الأخبار مغيبات، ومعنى مغيبات يعني حقائقها ليست مما وقع عليه الحس، وإذا كانت حقائقها مما لم يقع عليه الحس فإذن الكلام عنها لا يتحصر من معناه إلا المفهوم، أما الحقائق فلا. طيب الحقائق، تأويل الحقائق متى يعرف؟ عند ايش؟ مشاهدة، عند مشاهدة. فما دام ما شهدت لم يقع عليها حس فتأويله بمعنى معرفة المفهوم. وجاء لك بآية يوسف لتبين لك الفرق بين المعنى. لما قص يوسف على أبيه الرؤيا صارت محتملة لمعاني تؤول إليها، فلم يعرفوا حقيقة الرؤيا ما هي، فلما وقعت عرفوا حقيقتها التي تؤول إليها، ولذلك قال هذا تأويلها، يعني هذه هي العاقبة التي تؤول إليها. حتى فهمنا المعنى، رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين، هذا معنى معروف، الكواكب معروفة والعدة الأحد عشر وزيد عليها معروفة والسجود معروف عندهم في زمنهم، هو سجود التحية عندهم، سجود التحية في وقتهم، هذا كل الكلام معروف. بقي حقيقة هذا الكلام به، كيف يعني أن الكواكب لما سجد له أخوته الأحد عشر وأبواه هم الشمس والقمر اللي يعني ورد في الرؤيا صارت الحقيقة، فهذا هو تأويل. طيب قال كما قال فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، عين ما وجد في الخارج. تذكرتم كلامنا في الماضي قلنا في ثلاثة أمور: علم وعين وحق. حقيقة علم اليقين قلنا أن الله فصل المعاني، فذكر أن هناك علم اليقين وعين اليقين، هذا فين؟ في سورة التكاثر، في سورة التكاثر، فأخبر عن إيماننا عن العلم الذي نعلمه ونؤمن به أنه علم اليقين، وعن الحقيقة إذا رؤيت عين اليقين. وسمى رؤية الحقيقة حال الرؤية، حال رؤية الحقيقة اجتمع أمرين، اجتمع العلم إيش؟ اجتمع العلم بالمفهوم والعلم بالحقيقة، اجتمعا فصار هذا حقيقة اليقين، صار هذه حقيقة اليقين، لأن حقيقة اليقين اجتماع العلم مع التئام العلم مع حقيقته التي في الخارج، التئام ما في القلب ما في الذهن، صورة ما في الذهن مع ما في الخارج، هذه حقيقة اليقين كلها. لكن الذي في الذهن هو العلم والذي في الخارج هو العين، وهذه هي حق اليقين، علم اليقين. وافهمها على هذا، ابن القيم كلام في مراتب العلم ذكرها فقال انه مراتب كذا كذا، لا على كل حال هذه هي صورة المعنى في هذه المراتب الثلاثة، ان علم اليقين هي مرتبة الفهم، وعين اليقين هي مرتبة الحقيقة، وحق اليقين هي اجتماع الأمرين. خلاص هذا هو. نعم اقرأ. قال شيخ قال شيخ الإسلام: التأويل الثاني وتفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه. التأويل الثاني اللي هو فين؟ اللي قال والثاني أن التأويل بمعنى التفسير. رجع الآن بالبيان على الاصطلاحين المعتبرين، رجع بالبيان على الاصطلاحين العلميين، رجع الآن يبين، لأن هذا هو التأويل في حقيقته، فرجع للكلام على الحقيقة. قال التأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. ما المراد بهذا الكلام؟ انتبهوا. نحن قلنا أن المعنى معنى كل لفظ من جهتين، كل لفظ يتعلق به المعنى من جهتين، المفهوم الذي هو الصورة التي في الذهن والحقيقة التي يؤول إليها. وقلنا أن المفهوم الذي هو صورة المعنى في الذهن المقصود به المراد من اللفظ إذا رد، ما المراد باللفظ إذا رد؟ صورة المراد في الذهن من اللفظ إذا رد. خلاص، اللفظ إذا أطلق فإنه يقوم في ذهنك، تقوم صورته في ذهنك، تقوم صورته في، تقوم من صورته في ذهنك ثلاثة أمور. المراد به لأول الأمر مطلقا، ومعرفة دليله ومعرفة علته، كيف بالمثال يتضح المقصود، يفهم معناه. معنى يفهم معناه يعني أن تقوم صورة المراد من اللفظ في الذهن. لما أقول لك يد الله قام في ذهنك صورة المعنى، ما هي صورة المعنى؟ عين تقوم بذات الله يأخذ بها ويمسك، هذه صورة المعنى. فهمت المعنى؟ أنت هكذا فهمت المعنى؟ هذا حصل لك من إيش؟ من اللفظ لما سمعته، فهمت المعنى، هذا هو فهم المعنى. قلت لك يد الله الذي انقدح في ذهنك عين قائمة بالله يأخذ بها ويمسك ويقبض، خلاص هذه فهم المعنى. أو تعرف علته، خلنا نقول تعرف، يعرف دليله أولا، لأن هذا الواجب أولا يعرف دليله، ثم يعرف علته في ترتيب الفهم ينبغي تقديم يعرف دليله على يعرف علته، فنقدمه حتى تفهموا ثم تعرفون بواقع كلام الشيخ على تقديمه وتأخيره. أو يعرف دليله، ينقدح في ذهنك معرفة ما يدل عليه اللفظ. فإذا قلت لك يد الله ينقدح في ذهنك من مجرد هذا اللفظ معرفة أن لله ذات في الخارج، لأن اليد لا تقوم إلا بذات، ولا لا؟ ولا لا؟ فصار اللفظ دالا على أن على الحقيقة التي في الخارج، دالا عليها على وجودها لا عليها على صورتها. فصورة الصورة التي تنقدح في الذهن من قولنا يد الله على طول تفهم يد الله، إذا هذا يدل على أن له ذات تقوم بها اليد، صح ولا لا؟ فدليلها اللفظ قام في ذهنك. فهمتم هذه؟ هذا معنى فعرفت دلالته من مجرده. قلت لك يد الله ففهمت معناه، يد الله يعني عين قائمة به يأخذ بها ويمسك، وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا يدل على أن له في الخارج ذات. دخلنا في الحقائق الآن، تكلمنا في الحقائق كلها معاني في الذهن، هذا معنى نعطاه في الذهن. هذا المعنى الثاني هو المراد من اللفظ، ولا اللفظ دل عليه؟ وهذه الدلالة تنقدح في الذهن ولا ما تنقدح؟ يعني بمجرد أن تتصور بعد اللفظ ينقدح في ذلك، والله ما دام منه له عين قائمة به يأخذ ويمسك إذا هو له ذات، تمام؟ هذا قوله أو يعرف دليله أو تعرف علته. العلة هي السبب وما يصدر عنه الشيء. وهنا أن تقوم المعنى تعرف علته أن تقوم في الذهن معرفة كمال الذات الموصوفة بالصفة. يعني لما أقول لك يد الله فهمت أنها عين تقوم بذات الله عز وجل يأخذ بها ويمسك، وهذا قد يقدح في ذهنك لماذا قامت به؟ لأنه أهل لصفات الكمال، هذا صفة كمال لما كمل قامت به صفات الكمال، فهذا فعلة اتصافه بهذا كمال ذاته. دخلت في الحقائق؟ لكن هذا أعطاك علية، أعطاك السببية ولا لا؟ هذا المعنى ينقدح من إيش؟ من اللفظ. إذن صار اللفظ دالا على ثلاثة أمور: على المراد منه، وعلى دليله، وعلى علته. فهمتم هذه افهموها واضبطوها، لأنه كثير ممن قرأ كلام الشيخ هنا ما فهم المراد، فحمله على المراد بالتفسير العام. أنت لما تيجي تفسر كلام، أي كلام تفسره، تذكر المراد منه والحكمة منه والعلة منه، تشرح. وهذا تجده في التفسير. فتجي تتكلم عن مثلا حتى في تفسير الصفات، فتجي تتكلم مثلا عن صفته الرحمن، فتقول الرحمن معناه ذو الرحمة، وهو أخص من الرحيم، فالرحيم بخلقه أجمعين، أما الرحمن فبالمؤمنين. هذا تفسير، هذا تفسير للمعنى، هذا تفسير للمعنى. لكن هذا التفسير ما هو الذي ينقدح في الذهن؟ ما ينقدح في الذهن من الرحمن هذه المعاني إلا ببيانها وشرحها. إذا عبرت عنها بلفظ قدح في الذهن. والحكمة من ذلك أن المؤمنين اختصوا في عبوديتهم لله بما يجعلهم أهلا لاختصاص الله إياهم بشيء من رحمته، فخصهم برحمة لم يعم بها بقية خلقه، لأنهم اختصوا له بعبودية ليس عليها الكافرين. فلما اختصوا في عبوديتهم لله بطاعة أمره خصهم من رحمته بما يجازيهم عليه. هل معاني تنقدح في الذهن من لفظ الرحمن؟ فالتفسير هذه المعاني فيها بيان الحكمة والأدلة والعلم، مش كذا ولا لا؟ فبعض من شرح فهم هذا، فحمل كلام الشيخ على التفسير من حيث هو، على تفسير له من حيث هو. لما أقول لك خذ فسر، حمله منه. لا، احنا نتكلم عن كلام محدد الآن، نتكلم عن ألفاظ وإيش ودلائلها، عن مفهوم وعن حقيقة. طيب، قال لك التفسير، قلنا التفسير بمعنى المفهوم، وقال لك المفهوم تحصل منه ثلاثة أمور: معنى وعلة ودليل. ما أحد يقول والله أنه المفهوم من لفظ الرحمن يعطيك كل هذه المعاني على طول، أبدا، والله ما تحصلها إلا لما تقرأ كتب العلم، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذا ما الذي يعطيك إياه المفهوم وهو علة ودليل ومعنى؟ هذا الذي قلناه، هذا الذي قلناه. فلما أقول لك يد الله أعطاك، علمت المعنى، وهي عين قائمة بذات الله يأخذ بها ويقبض، وعلمت العلة، فعرفت أن ذات الله أن له الكمال، أن ذات الله كاملة ولكمالها اتصفت بصفة الكمال. هذا تفهمه، لأنك بمجرد بدون أي ترتيبات وبدون أي بيان تقول ما دام، يعني ما قامت فيه الصفة إلا لأنه يقبلها، لأنه محل الكمال، مش كذا ولا لا؟ فعلمته. هذا ينقدح في الذهن. ودل اللفظ على الذات في الخارج، فاليد لا تقوم إلا بذات، فكون له يد عرفت به أن له ذات في الخارج، فقامت في ذهنك من المفهوم صورة المعنى والعلة وإيش والدليل. صورة المعنى والعلة والدليل. أنتم معي؟ طيب، إذا فهمتم هذا فنريد أن تفهموا أمرا آخر، وهو موقع هذه الثلاثة بعضها من بعض، نسبة بعضها إلى بعض. المعنى هو مراد اللفظ، المعنى هو مراد اللفظ، هو اللفظ هو هو مراد اللفظ، هو المراد من اللفظ، مراد اللفظ هو المعنى. فالمراد مراد اليد، لفظ اليد مراده عين يؤخذ بها ويطرف، هذا مراده. أما دلالتها على ذات في الخارج فهذا حكمها، حكم المعنى، حكم اللفظ، ما دامت له يد فله ذات، إذن هو حكم، حكم اللفظ، حكم اللفظ. والعلة سبب، سبب اجتماع اللفظ مع الحقيقة في الخارج، علة اجتماع اللفظ المعنى مع الحقيقة في الخارج، علة اجتماع المعنى مع الحقيقة في الخارج، علة اجتماع المعنى مع الحقيقة في الخارج. وهي هنا في صفات الله ايش؟ كمال الذات. فصار فكأن الدلالة والعلة من أحكام اللفظ، والمعنى المراد منه، فالمعنى هو مراد اللفظ، والعلة والدليل أحكامه. وهذه كلها تنقدح في الذهن، تنقدح في الذهن، تقوم صورتها في الذهن. فأنا إذا قلت لك يد الله عرفت معنى اليد، وبهذا عرفت أن له ذاتا في الخارج ولا بد، وعرفت كماله بأنه صفات كماله بأنه من كماله أنه يمسك ويقبض ويأخذ، هذه كلها تنقدح في الذهن بمجرد إيش؟ اللفظ. وهذا هو تفسير، هذا هو تفسير اللفظ. فهمتم هذه يا إخوان؟ وهذا فهم، هذه مسألة عزيزة في الحقيقة، وينبغي يعني الانتباه إليها وحفظها على هذا التقرير الذي أفهمتكم إياه. تكلم بعض أهل العلم فيها كما قلت، وحملوها على إيش؟ على التفسير إيش؟ العام اللي فيه بيان دلالات اللفظ وأحكامه والتوسع في ذلك مما لا يحصل بمجرد اللفظ، لكن نحن نتكلم هنا عن ما يحصل بمجرد اللفظ. فالذي يحصل بمجرد اللفظ هي هذه الأمور الثلاثة، المعنى والعلة والدليل. فهمتم؟ وعندكم استعداد لأكثر؟ نستمر ولا نقف؟ يعني ما قررت شيء، ما قلت نستمر فسكتتم وقل رضوا بالاستمرار، ولا قلت وأنا توقف وسكت فقلت والله سكتوا والسكوت علامة الرضا. الحين ما أشرح السكوت، هذا تخيل، أنا ما جزمت بشيء، هذا تخيل. خيار لكم أنتم، أنتم الكلام لكم وليس لي. إذا كان لي أنا ما أحتاج أشوف شيء ثاني السبيل منه، الحمد لله. الكلام لكم أنتم، فسره لكم أنتم، فأنتم تريدون الاستمرار ولا لا؟ ما أدري، يمكن الأسئلة هذه صحصحتكم شوي فترغبوا في الاستمرار أو لا. والله أعطونا كلمة. ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، هو متعلق به ولكنه متعلق به من حيث القصة الترتيب، لكنه معنى مفرد، وهو معنى مفرد يحتاج كذلك إلى أشياء، إلى تقريرات شوي فيها إعمال ذهن، فيها ثقل على الذهن شوي. ولذلك أنا أرجح التوقف والاستمر في اللقاء القادم. انبسط الأخوان وظهرت عليهم، إذن هذا هو مطلوبكم، ظهرت على وجيهكم دلالات الرضا. نعم. إذا نقف ونشوف الأسئلة ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. تفضل. الأضباء. لا، الأول لا يحتمله اللفظ أبدا ولا في أي سياق، أما الثاني فقد يحتمله اللفظ في سياق آخر وتركيب آخر، لكن اللفظ يعني لما قال الله عز وجل نعم لا في الإتيان يعني لا غير في على كل حال إضافة الإتيان إلى الرب سبحانه وتعالى هنا يمنع حمل اللفظ أن يكون المراد باللفظ إيش؟ إتيان أمره، لأن الفعل يقوم بفاعل ويسند إلى فاعل، والفاعل هنا في اللفظ يأتي ربك، الفاعل هنا الرب، فأسند الفعل إلى فاعله لفظا، فلا يحتمل إلا إيش؟ شوف هذه بارك الله فيك للبيان والشرح، هذه للبيان والشرح فاحملها على ذلك، وإلا فإن الجميع بمعنى واحد، هذا ليس هو مراد الله، ليس مراد الله باللفظ سواء كان مخالف للفظ أو مخالف للفظ والسياق أو مخالف للسياق دون اللفظ، ليس هو مراد الله، لكن هذه ترتيبات تعليمية. نعم. لا، هذه دلالات أخرى، المطابقة والتضمن والالتزام أمر آخر، لأن دلالة المطابقة والتضمن والالتزام لا تفهم لأول وهلة بادي الرأي لأول الأمر، إنما مع قليل التدبر، لا بد من قليل التدبر، ونحن نتكلم عن معنى المعنى من إيش لأول الأمر، اللفظ بمجرد إطلاقه، اللفظ بمجرد إطلاقه والصورة الذهنية التي تقوم في الذهن، هذه الأمور تحصل في الذهن ولكن بقليل إيش تدبر، بقليل تدبر، بتدبر، فتقول أن اللفظ يدل على بعض معناه بالتضمن وعلى كامل معناه بالمطابقة وعلى معنى خارج عنه باللزوم، هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى شيء من التدبر، هذا أولاً، لمعرفة المعنى لا بد من الاستمرار في التفسير وتدبر التفسير قليلاً، أما اللفظ بمجرد إطلاقه فيعطي المعاني اللي قلناها، هذا أولاً. ثانياً أنه هذا عندما تحتاج إليه، إذا أطلق الرب سبحانه وتعالى اسمه على نفسه وأراد الذات دون الصفة فتأتي تبين هنا فتقول له هذه دلالة تضمن، أو أراد يعني مثلا الله لفظ جلال الله معناه الأخص به الذي يدل عليه الألوهية، لكن الرب سبحانه وتعالى يطلبه ويريد الذات لا إيش لا صفة الألوهية، يريد الذات ولذلك يشرك إليه، فنقول هذه دل على دلالة إيش تضمن، فإذا أطلق الله وأراد الذات ومعنى الألوهية هذه دلالة مطابقة، وإذا أطلق الله وأراد قيام صفات الكمال فالرب لابد أن يكون كاملا دلالة التزام، هذه أشياء تنقدح في الذهن بمجرد إطلاق اللفظ أي صلاح؟ لا، ما تنقدح في الذهن بمجرد إطلاق اللفظ، ونحن كلامنا عن إطلاق اللفظ، كلامنا مع هؤلاء حق إطلاق اللفظ. لكن لو قلنا أن اللفظ يحتاج صرنا معه، صرنا نقول بقولها أنه لا تأخذ اللفظ لا تأخذ الآية بمجرد ما تسمعها تحملها على معنى، لا بل دقق ورتب وقسم. فهمت؟ هذا هو اللي احنا نتكلم عنه، هذا هو الباب اللي احنا نتكلم عنه. هم أبوا أن يحملوا كلام الله على معناه الذي بمجرد أن تسمع أنا وأنت والعامي هذا يفهمه، بمجرد ما يسمعه صاحب اللغة يفهمه. قل لا، لا بد من ترتيب ترتيبات، لا نحن نريد المعنى الذي يدل عليه الكلام بمجرد إطلاقه. هذه النقطة اللي نتكلم عنها. أما بترتيبات فنعم، باب التفسير واسع. تأتي تفسر لما تأتي تتكلم مثلا عن صفة اليد، عندك باب واسع. أتكلم معها إلى الساعة، أتكلم لك عن حرف الياء وحرف اليد واجتماعهما كأصل لغوي، وأتكلم لك عن الياء واليد من جهة الرسم والصورة، ومن جهة النطق مخارجهما، ومن وجه وعن اجتماعهما، وجد أن هناك أحرف اجتماعها مع بعضها في ترتيب ثقيل على اللسان، ولذلك لم تجمعها العرب، مع ما في كلمة في من كلام العرب جمعتها مع بعض. هذا باب من أبواب التفسير، صح ولا لا؟ هو تفسير، لكن ما يعلم من ايش؟ بمجرد اللفظ. نحن نتكلم عن التفسير الذي يعلم بمجرد اللفظ. انتبه لهذا، وعليه حملنا كلام الشيخ، ونظن انه اراده. ان كان لم يرده فنحن نرده على المراد في موضوعنا، ونقول لا نريد ان نفهم منه الا هذا المراد في موضوعنا، لان الكلام هنا ليس عام، الكلام هنا عن تفسير اللفظ بمجرد ايش. فهذا الذي يفهم من افهم الكلام على هذا، على المعنى الذي ذكره. وهذا الكلام صحيح مطابق على ما نقول، كل لفظ يفهم معناه الذي يطلق عليه وعلمته هو تنقدح في الذهن على طول. ولذلك انت بمجرد ما تقول يا يد الله عرفت المعنى، وبمجرد ان قال يد الله انت بتقول اذا له يد، اذا له ذات تقوم بها اليد، ولا اليد تقوم بها، صح ولا لا؟ وتقول اذا هو كامل سبحانه وتعالى، لانه فيه معه صفه له صفه الكمال هذه، انه ياخذ ويقبض، مش كذا ولا لا؟ هذه معاني تنقدح الذهن من اللفظ، بمجرد اللفظ. نعم. لا، الدليل في الاصطلاح، احنا الان امام كلمات اصطلاحيه، نحن الان امام كلمات اصطلاحيه، الدليل في الاصطلاح هو ما يعرف به الشيء، ما يعرف به المدلول، الدليل في الاصطلاح ما يعرف به المدلول. نعم. او هو في تحريرات بعضهم ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، بعضهم يعرفه هكذا. الحدود الذين يضعون الحدود اختلفوا في ترتيب فتجد بعض أصحاب الحدود الذين وضعوا الحدود هذا يأتيك يعرفك الدليل، يقول لك الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ومنهم من يقول هو ما دل على، هو ما على أمر، وهكذا فتختلف الحصن. هذا هو المقصود بالدليل. نعم. أعدوا قبل الميكروفون. لماذا لا، كيف الجواب على المبطلين تنفوا بما الذين لا يقولون، لماذا لا تكون أخبار الغيب من جنس الرؤى ألفاظ لها مآلات وحقائق في الخارج لكن الله؟ هذا الأخ في الحقيقة هذه فكرة جاته الآن وردت عليه، خاصة لما تكلمنا عن رؤيا يوسف فراحوا يصرها في المفوضة. ما أحد قال من المفوضة هذا الكلام، فلا تتقول عليهم، لكن أنت استفسر لنفسك مقام صار مقام تعليم، وأنا في مقام أبوك والدكم، فلا يجعل مني، ولكن لا بد من من من من أقول له لا تتبع هذه الطريقة في السؤال. معنى فتح الله عليك فيه الآن أو فهما انتبهته تفتت به الآن، تكون تروح تسمي على المفوضة كأنك قرأت ورأيت في المفوضة من قال هذا الكلام. لا، ما قالت المفوضة هذا الكلام، هذا كلمة الآن جاءت عندك، الآن وردت عندك، وخاصة لما ذكرنا إيش قصة يوسف وردت على بالك هذه الفكرة، أنه ليه ما يكون معرفة المعنى من قبل معرفة وهو كذلك اللفظ أعطى صورة، أعطى صورة ذهنية تقوم في ذهنك، هو كذلك، لكن الحقيقة ما عرفتها، هو كذلك، سواء كانت الذي تخبر عنه رؤيا أو كان شيء، أي الهم أنه شيء مغير أخبرت عنه بلفظ، أسأل لفظ يعطيك معنى في إيش، يعطي صورة في الذهن، فتقوم صورة في الذهن، ثم الحقيقة تختلف. تبي تقول لي طيب الحقائق فلما والله ما شفنا كواكب يعني ولا لا، الكواكب التي في اللفظ تأويلها في الحقيقة هي إخوة يوسف، والشمس والقمر تأويلها في الحقيقة أبوه وأمه، وهذا لما عرفنا الحقيقة ظهر عندنا حق اليقين. فالأمر كذلك يعني ما خرجنا نحن عن المسألة، يعني قضية الرؤية هذه فتحت عليك بابا. الشمس لها مثول في اللغة، لكن لما كانت في الخارج غير الشمس. نعم، بس هو يتكلم السمع لما يقول سمع البطن له مثول، قد يكون في الخارج غير هذا، طريقة المفوضة يقول المعاني لا نعرفها. لا، هذه ليست على طريقة المفوضة، دعك طريقة المفوضة، دعها عنك السؤال الآن، دعك عن طريقة المفوضة، فوضى ما قالوا هذا، لا تلصق في الطريقة، ما قالوا هذا ولا احتجوا به ولا فطنوا إليه، أنت ما تخدمهم يعني تفتح لهم مخرج، يعني دعك من المفوضة وتخلينا في فهمك الآن. الآن ظهر عندك، الآن أنا أتكلم عن مطلق القضية بمطلقها، أنه اللفظ له صورة في الذهن، فإذا قال أعطيتك رؤيا رأيتها، رأى يوسف أعطى لأبيه رؤيا رآها، رأيت الشمس والقمر 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فأعطاه صورة في الذهن أنه كواكب والشمس والقمر سجدت له، صورة في الذهن قامت، صورة في الذهن وهي مفهوم، لكن حقيقة ما معنى. إذن هذا تفسير، أعطاك معنى التفسير. أنت الآن انتقلت إلى شيء آخر، تقول أن الشمس في الحقيقة معروف معناها، فلما قال لي الشمس هنا وقعت الحقيقة في في في في, في التأويل غير الشمس التي يعرفها في الحقيقة. هذا سؤالك مشكلة، وتريد أن تسوغ به أو تظن أن هذا يسوغ للمفوضة والمبتدعة قولهم. لا، لا يسوغ، لأن الكلام هنا رؤى، والرؤى بارك الله فيك يعلم أنت وأنا وجدتي العجوز رحمها الله ماتت فوق 100، وكانت تعرف، تقول إذا شفت في النوم كذا فهو كذا، فتعطيك تفسير للشيء المعروف حقيقته بإيش؟ بخلافه. فإذا رأيت يعني خاتم وعندك وحرمتك حامل فهي بنت، كان بفصل كان بغير فصل هي ولد، هي تعرف الخاتم وش معناه وتعرف الحقيقة ما هي، لكنه في باب الرؤى علامة وإشارة لا لفظ مقصود به معناه في الحقيقة، علامة الرؤى أمر آخر، هو إشارة. ها؟ إيه إشارة، إشارة، إشارات يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالله عز وجل جعلها يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فهي في إشارات علامات، فالرؤى مبنية على إشارات وعلامات يختل بها المعبر إلى المعاني، وليس المقصود بها الحقائق، فأنت هنا تخلط. لكن لما قال الله عز وجل المثال الذي ضربته والله سميع، معنى السمع العام معروف حيث تصرف هو إدراك المسموعات، حيث كان السمع فهو إدراك المسموعات، إذا فالله يدرك المسموعات، ما وقع على حقيقة وقع على معنى. فهمت؟ هذا. وكذلك في الرؤى لما قال لك الشمس ما قصد الحقيقة الشمس التي هي الشمس، لا، أراد الإشارة بها، الترويج بها إلى معنى يعرفه المعبر، المعبر الذي يوفقه الله يعرفه. نعم. فما في مجال يعني هنا لفهم غير هذا. نعم. مش واضح؟ واضح؟ إذا كان ما هو واضح تكلم. احنا ننتهي الكلام، ننتهي هنا ونقوم ونمشي. فإذا كان ما هو واضح تكلم، نطلق طريق آخر من البيان تفهم به، ما في مشكلة، طرق الشرط والبيان واسع. نعم. القواميس يعني ذكرت عدة معاني للكلمات. نعم. مثلا ابن فارس يذكر المعنى العام. نبهت، لا ما توقيفي، نبهت أنا إلى هذا في كلام متقدم، قلت الطريقة الأصح من طريقة اللغويين في بيان معاني الألفاظ هو بيان المعنى الذي تتصرف عليه، يتصرف عليه اللفظ حيث ورد، لا إلزامه شيء. وضربت مثالا بالأسد، فقلت للغويين طريقتين، منهم من ينظر إلى المعنى المتداول من لفظ ألف سين دال حيث كان، فيجد أن المعنى المتداول المشترك من إطلاق اللفظ حيث كان وحيث تصرف هو القوة والإيش؟ القوة والشجاعة والإقدام. تقول تأسد فلان يعني تقدم وكذا، واستأسد يعني وهكذا. فقال الألف والسين والدال تدل على قوة ونفوذ وتوثب وشجاعة، ومنه سمي الأسد أسد لشجاعته. هذه طريقة. والطريقة الثانية، وهذه طريقة ابن فارس، وابن فارس استفادها من الخليل، لكن نظرها تنظيرا أرتب من الخليل، رتب ترتيب أرتب، فهو علم الخليل رتبه ابن فارس بترتيب أفضل، مثل ما نقول في ابن القيم، نقول علمه هو علم ابن تيمية، ولكن ليش بترتيب وتهذيب أقرب وأوضح. فهذه علم ابن فارس. الطريقة الثانية الطريقة اللي مشى عليها صاحب القاموس وغيره، وين يقول لك الأسد هو الحيوان المفترس، هو الأسد، ويطلق على الرجل الشجاع، ويطلق على كذا. وهذه طريقة الذين يقولون بأن في اللغة وضع حقيقي، وهذه طريقة خاطئة. الصحيح من الطريقتين أهل اللغة هي هذه، هي هذه. هو كذلك يعني هذه أفراد الأفراد اللي يقع عليها اللفظ، الأفراد التي يقع عليها اللفظ. لكن تقول الأسد هو الحيوان، هذه أباها لا، الأسد هو بمعنى القوة والشجاعة والتوثيق حيث تصرف، ومنه سمي الأسد أسد لقوته وشجاعته. هل هناك من يعرف المجاز أمثلة الأسد؟ أصحاب المجاز الذين قالوا بالمجاز اختلفوا اختلافا واسعا في الحقيقة، هو المجاز أيهما أسبق وأيهما الحمل عليه، اختلاف واسع. هذا باب طويل. نعم تفضل. بينا أنه مثل ما بينا قلنا أن التأويل يكون إما بدليل يوافق مراد المتكلم فهو إذا الحق، أو بغير دليل فهو باطل مذموم، أو بدليل لا يوافق مراد المتكلم فهو باطل مذموم. هذا هو الشيخ بين اقتسام التأويل إلى هذا بهذه الطريقة بطريقة السؤال، فيقول لك هذا هو التأويل، ثم هل هو حق أو باطل أو صحيح أو مذموم، هذه أحوال. وهذه الطريقة متبعة يا أخي في الشرح، متبعة في الشرح كثيرا. نعم. أنا أقول لك الصيام الشرعي الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم هل هو فرض أو سنة مستحبة؟ إيش قصدت بهذا؟ تقسيمه إلى بيان أنواع، فحنا بينا الأنواع مباشرة، أعطيناك إياها مباشرة، قلنا هو كذا وكذا وكذا، الشيخ بينها بطريقة إيش؟ السؤال. هذا من تتبع الألفاظ. إذا أطلق إيش اللي يقوم في ذهنك؟ ما يدل عليه اللفظ، إذا أطلقتك اللفظ ما المعاني التي تقوم في ذهنك لأول الأمر؟ ما تحتاج إلى مقدمات؟ هي هذه الأمور، هذه الأمور هي التي تقدح في الذهن اللي ما تحتاج فيها إلى ترتيبات. يد يعني يد يعني عين قائمة بذات، خلاص هذا المعنى عندك، أعطاك ثابته، أعطاك معنى اليد وأعطاك في ذات تقوم فيها، ووجه إعطاء هذا المعنى دلالة اللفظ لا تأخذ اليد عليه، وأعطاك العلة أن المحل محله، أن المحل محله ليش؟ لليد. أتمنى من أي كلية يا الحديث؟ لو كنت بكلية الشيء ما أقول لك أنت أثر فيك الأصول، أنت قرأت الأصوليين وأثر فيك فعليه تريد تفهم كلامنا واضح. اللفظ إذا أطلق لأول الأمر تحصل منه على هذا. لما أقول لك يد، معنى يد يعني عين تقوم بذات، تأخذ وتمسك بها، خلاص هذا المعنى. إيش فيه؟ فيه عدة أمور، فيه معنى اللفظ، أعطاك معنى اللفظ المجزم قامت في الذهن، وأعطاك ذات في الخارج، أن في الخارج دلك على شيء في الخارج، طيب، وأعطك علة، وأن الذات اللي في الخارج محل هذا المعنى. هذا كله أخذت من فين؟ من اللفظ مباشرة قبل ما تروح ترتب على طول. بمجرد ما أقول لك يد الله علمت، من غير ما أبين لك وأوضح لك وأشرح لك وأفصل لك أن له ذاتا في الخارج تقوم بها يد يمسك بها ويخبر، فذاته محل لهذه الصفة. هذه يحتاج لها ترتيبات ولا مفهومة بمجرد اللفظ؟ هذا هو اللي نقصده. لكن الشيء الذي تذكره أنت هذه تفسير، برضه تفسير، لكن ما هو في الموضع الذي نقصده، الذي كلامنا فيه، هذا تفسير. مثل ما قلت لك الآن يعني تكلمت كلام كثير ونوعت البيان لبيان ذلك. قلت لك الآن أنا لو أريد أن أفسر لك لفظ يعني قبل قليل قلت أجلس معك ساعة ساعتين ثلاثة أفسر لك فيها اللفظ اللغوي بحروفه وتركيبه وحقائق التي يكون عليها في الخارج والمعنى المتحصل منه وجوهه، ثم هذا المعنى المتحصل منه وجوهه تفسير هذه الوجوه ألفاظها وتراكيبها الزريقة بحروفها وتروح تمشي بالتفسير إلى ما بها. لكن هذا هو المعنى ينطرح في ذهنك إذا قيل اليد. أنا أكلمك عن المعنى الذي تحصله من قول اليد، من إطلاق لفظ اليد، هذا هو المعنى الذي تحصله من إطلاق لفظ اليد. نعم. أن الذات التي تقوم بها اليد في الخارج محل ما قام محل للصفة، يعني ما قامت به الصفة إلا وأنه يقبلها، هذه علة اتصافه بها أنه محل لها يقبلها. نعم تفضل وإليك. هل هو بمعنى إيش؟ نعم هو مبني على تقسيم الكلام إلى مجاز وحقيقة. حتى الأصوليين الاحتمال الراجح عندهم الحقيقة والاحتمال المرجوح المجاز، يعبرون عن الاحتمال الراجح يعبرون به عن الحقيقة ويعبرون عن الاحتمال المرجوح عن المجاز. وأنا قلت لك أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز نقبله من باب الترتيب التعليمي، لكن أن تجعله حقيقة لغوية لا، غير مقبول. المتكلمون أخرجوه إلى إيش؟ إلى الحكم به على اللغة، أحدثوا به لغة جديدة واستعمال جديد ما يعرفه العرب وألزموه العرب ولغة العرب. العربي لو قال لك رأيت أسدا يخطب فجئت له بمنطق المتكلمين وقلت له كذبت لم ترى أسدا، تكذبني؟ ليش تكذبني؟ يقول المتكلم لأن الأسد هو الحيوان. قال أنا ما قلت يا رئيس، قلت كأس أسد يخطب، فأنا ما قصدت ولا أردت الحيوان أبدا، لا أردت الحيوان في ضميري ولا أردته بلفظي، اللي في ضميري الرجل الشجاع واللي في لفظي يخطب، فمن أين جئت بأني أريد الأسد الذي هو الحيوان؟ من أين حملت كلامي على الحيوان؟ وبأي وجه تكذبني؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فصار فعل المتكلم عبث، إما عبث وعابث ولعب أطفال حتى أو لا والله لعب مجانين، أو صورة صائل معتدل، معتدل صائل. صح ولا لا يا إخوان؟ يعني خلنا هذه حقيقة الأمر، هذه حقيقة فعل المتكلم. يقول لك لما يقول لك العربي رأيت أسدا يخطب تقول لا لم ترى أسدا، حكمه ولم يرى أسدا، لم يرى أسدا من الحقيقة. طيب هو يقول أنا رأيته، يقول لك لا لم يرى أسدا. ليش؟ طيب لم يرى، لماذا جاز النفي وترد عليه كلامه؟ قال لأن الأسد هو إيه؟ هو الحيوان. طيب كيف عرفت انه لم يرى اسد حقيقه؟ قال لانه قال يخطب. طيب خلاص انتهى الموضوع، من اين اذنك يا جحد؟ انتهى الموضوع. اذا تنفي ليش؟ تنفي ما دام علمت مراده تنفيه لماذا؟ ما ادري انتم فاهمين مقصودي. هذا فعلوا في كلام الله، الله يقول انا اليد، يقول لا ليس اليد. ليش يا اخي؟ قال ان اليد الحقيقيه هي هذه اللي فيها هي اللي والله لا يشبهه شيء، ليس بيده. طيب هو ما أرادها، لم يردها لا في مراده من الكلام قبل ترتيبه ولا في لفظه لما رتب اللفظ. فبأي حق تنفي؟ يقول لك بحق العقيدة اللي اعتقدتها قبل ما يكلمني، اللي اعتقدتها قبل ما أعرف كلامه، ولازم غصبا عن الدنيا وما فيها هذا الكلام يمشي مع هذه الحقيقة ولا كيف؟ يعني عدو صائم، يعني عدو صائم مجنون ساذج ضعيف عقل. هذه الصورة، هذه الصورة، الصورة اللي أقول لك هذه صورة اللي يفعله المتكلمون، عدو صائم. لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.